بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، الهادي الأمين، والداعي إلى الله تعالى بسلطان مبين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك يا رب العالمين. أمرنا ربنا أن نسأله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. يسأل العبد ربه في كل يوم أكثر من 17 مرة في الفرائض والنوافل. هذه الآيات التي لا تصح الصلاة إلا بها، لشدة حاجة العبد إلى الهداية، فهو محتاج أن يسأل ربه في كل وقت وحين أن يهديه الصراط المستقيم. وليس العبد هو إلى شيء محتاج وأشد فاقة من الهداية، يحتاج إليها في كل نفس وفي كل طرفة عين. العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى في كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم، تعريفاً بالصراط وبيانا له وإرشادا وإلهاما وتوفيقا وإعانة، فيعلمه إياه ويعرفه به ويجعله مريدا له، حريصا عليه، متبعا إياه، قاصدا ليخرج من ربقة المغضوب عليهم والضالين. هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولذلك وجب عليه أن يدعو به ربه دائما في صلاته لضرورته إلى ذلك. الإنسان محتاج للهداية، شبهات، شهوات تزلزل الإنسان، تحرفه عن دينه، فيحتاج للهداية باستمرار. الدنيا مليئة بالضلالات، بالفتن، الإنسان يحتاج للهداية في هذا الركام. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فهو محتاج للهداية في هذا العالم من التقلب الموجود. المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل الانتقال إلى عالم الفتن، هذه الفتن التي تغوي العبد. ولولا إعانة الله لعبده ما اهتدى. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. الهداية لها أسباب، فمنها الدعاء كما تقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، سل الله الهدى والسداد. حديث صحيح رواه النسائي، وجاء في صحيح مسلم: اللهم اهدني وسددني. قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. يعني تذكر في حال دعائك بهذين اللفظين الهدى والسداد، اذكر بالهدى هداية الطريق، لأن الذي يهتدي للطريق لا يزيغ عنه، ومسدد السهم حريص على تقويمه، ولا يستقيم رميه حتى يقومه. وكذلك الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه ولزوم السنة. من الأدعية النبوية: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي. رواه الترمذي وحديث صحيح. علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسين بن علي رضي الله عنه في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت. لما سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، قالت: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. الحديث القدسي رواه مسلم. من أسباب الهداية الإيمان، إذا آمنت تهتدي. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم. أخبر الله تعالى أن هذا الإيمان يهدي، كما أن التوبة والإنابة تهدي. قال تعالى: ويهدي إليه من أناب، من رجع إلى الله واستعان به وتضرع لديه، فالله يهدي المنيبين، يهدي المتضرعين والذين يعودون إليه. الإكثار من قراءة القرآن تهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. المجاهدة تهدي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكذلك فإن مجاهدة النفس من الهوى، ومجاهدة النفس على العمل بالعلم، ومجاهدة الشيطان فيما يلقيه من الشبهات في القلب، ومجاهدة الشهوات التي تلمع وتغوي وتعرض وتجذب، مجاهدتها تهدي. هذه الهداية من أسبابها أيها الإخوة والأخوات الصحبة الطيبة. أيضا قال الحسن: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. من أسباب الهداية الاعتصام بالله، اللجوء إلى الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وسائل الهداية كثيرة جدا. من الناس من يهتدي بدعوة داع إلى الله، خطبة، محاضرة، درس، موعظة، دعاء تراويح، حج، عمرة. بعضهم يهتدي من رؤيا رآها، أو حادث يصيبه، أو مصيبة تقع له، أو موت قريب، أو شدة، دين، إعسار، فقد وظيفة، قد يمرض مرضا تضعف به نفسه فيعود إلى ربه، يشعر بالحاجة إلى الله فيسأل الله، يقترب من الله فيهتدي. قد يهتدي من رؤية نكبات حلت بالمسلمين وما أصاب بعض إخواني في الدين، وبعضهم يهتدي مرافقة الأخيار، وبعضهم يكون مهتديا من صغره نتيجة لتربية طيبة. أسباب الهداية كثيرة. بعد أن عرفنا أيها الإخوة بعض أسباب الهداية ووسائل الهداية، نريد أن نتكلم عن موضوع مهم، وهو موانع الهداية. لماذا لا يهتدي كثير من الشباب والشابات؟ لماذا يعرض كثير من الناس؟ لماذا لم يجد نور الحق سبيلا إلى قلوبهم؟ لماذا؟ إعراض المعرضين وغفلة الغافلين وشرود الشاردين، ما هو سببه؟ أليس الكتاب والسنة واضحا؟ أليس القرآن موجودا؟ أليس هنالك خطب ومحاضرات مواعظ؟ فلماذا ترى أكثر الناس عن الحق يعرضون؟ لماذا تجد أكثر الناس غير مهتدين؟ ولا نتحدث عن العالم البعيد في الأدغال والقطب المتجمد والجزر النائية، ولا أيضا عن المجتمع الغربي المادي الصليبي، أو المجتمع الشرقي الوثني البوذي. نتحدث داخل دائرتنا نحن المسلمين. لماذا يوجد إعراض عن الهداية؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب أن أكثر الناس في الحقيقة يرتكبون المنكرات، يتركون الواجبات، يفعلون المحرمات، يعصون الله ورسوله؟ لماذا؟ لماذا هم ليسوا في صف أهل الحق، وإنما في كثير من الأحيان تجدهم في صف أهل الباطل؟ لماذا؟ هل من نظرة في الواقع تبين لنا أسباب امتناع هؤلاء عن قبول الحق، والموانع التي تمنعهم من الهداية وتحول بينهم وبين الصراط المستقيم؟ إن التفحص في هذا الأمر يفيد كثيراً للناحية الواقعية العملية، يفيد الدعاة والمدعوين، يفيد كل إنسان. وربما يكون بعضنا واقعاً في هذا السبب أو هذا السبب فيحاول التخلص منه، لأن الموانع إذا ما أزيلت لا يحصل المقصود. الأشياء التي تصد عن سبيل الله كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله: ثم إن لم تصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب الهداية لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له، فإن الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضيه، بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه. يوجد قرآن عند الناس، لكن فيه أشياء تحول بينهم وبين الاستفادة منه. يسمعون كلام الله في الصلاة، في الإذاعة، لكن هناك ما يمنعهم من قبول ما جاء به. هذه الموانع بعضها داخلي يرجع إلى نفس الشخص، وبعضها خارجي يحول بينه وبين الهداية. فمن الأشياء الداخلية العادة السيئة والتقليد الأعمى، وتمسك بعض الناس بما عليه أسلافهم مع ضياع شخصياتهم بالذوبان في جماعاته على الباطل، والانتماء إليها والتعصب لها، وكل جيل يرث الموروثات الفاسدة ويصر عليها ويضيف إليها ركاما جديدا من المعاصي والفسوق، ويقول أحدهم: أنا عشت تناقضات كثيرة في حياتي، أريد أن أتدين لكن لم أستطع لظروف كثيرة، منها عاداتنا وضعنا الاجتماعي. وللأسف كثير من الناس عندهم تقليد أعمى، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ويقول عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا. طيب، يوم القيامة هل سينفعهم هذا؟ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف، فالعذاب للجميع. وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إن كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. إذن لما تقول للشخص ناصحا له على قضية التمسك بموروثات فاسدة وعصبيات جاهلية إنها لن تنفعك يوم القيامة، والذين تقلدهم في الباطل ممن حولك لن يغنوا عنك من الله شيئا، إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لما جاءت بلقيس إلى سليمان عليه السلام وقد جيء بعرشها قبل قدومها، قال الله تعالى: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. عندها ذكاء وعندها فطنة، وضعها النفسي والشخصي والعقلي يؤهلها لاتباع الحق، لكن ما الذي صدها عنه؟ طيب، لماذا ما اهتدت إليه وحدها؟ لماذا لم تهتدي بلقيس للحق وحدها؟ صدها ما كانت تعبد من دون الله. فالموروثات الموجودة عندها أصلا وفي قومها هي التي صدتها، ثم الصحبة التي حولها السيئة الكافرة إنها كانت من قوم كافرين، فهذا الذي صدها. أما من جهة الذكاء والفطنة ما ينقصها. وهذا ما يبرر لك أن كثير من العباقرة والأذكياء على الشرك، مع أنهم ربما اطلعوا على التوحيد وعلى الإسلام، اطلعوا لكن ما انقادوا، استمروا على ما ألفوه، على تقليد الآباء والأجداد، على السير مع البيئة المحيطة، الانتماء إلى الضلال. ومن العوائق كذلك التعلق بالشهوات. فالشاب قد يعرف الحق ويراه واضحا، لكن الشهوة تجذب، الشهوة لها قوة، الشهوة لها أسر، فيصبح أسيرا لها، لا ينتصر على نفسه ولا يخرج من ربقة الشهوة ولا يترك هذا الطريق المحرم. ووسائل الفساد تزيد الشهوات والانحرافات وتثيرها وتطرم في النفوس نتيجة الإشعال المستمر والبرامج والأفلام والصور واللقطات المثيرة. كثير من الشباب يصدهم عن الهداية الآن قضية الرؤية المستمرة لهذا العري، قضية إقامة العلاقات بين الجنسين وتسهيل ذلك بعمليات الاختلاط المستمر الحاصلة التي تؤدي إلى تكوين العلاقات وتفتح الأبواب أمام التعرف المحرم الذي يقود إلى علاقات محرمة. والمسألة تأتي إليه أحياناً، لا هو الذي يذهب إليها، هي التي تأتي إليه، فتتصل به فتاة وتقول له نحب نتعرف وبعدين نسوي علاقة حب وبعدين وهكذا، فالنتيجة معروفة سلفا. الآن هذا الذي عنده علاقات مع النساء والبنات، هذا كيف يعني سيذهب لصلاة الفجر ويتمسك بالدين ويفعل الواجبات ويقبل على القرآن وتنفتح له الآيات بما فيها من المعاني ويقبل على الله ويصير داعية؟ ما هذا صعب جدا الخلط هذا، لأن عنده شهوات وقد يكون له نصيب من الخير مع علاقاته المحرمة ومع وقوعه في الشهوات، عنده أعمال خيرية، لكن ما يطلق عليه أنه مهتدي متدين، عنده شيء من العبادة أو التدين، جزء من الهداية، لكنه ليس كامل الهداية. اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط، ثبتنا عليه، مسكنا الطريق، عرفنا به، زدنا هداية، لأننا نحتاج إلى المزيد منها. إن سكرة الأغاني والأفلام الحاصلة اليوم والتي تشربت كثير من القلوب ما فيها وقد انتشرت في جميع الوسائط، محطات، إذاعات، أشرطة، أسطوانات مدمجة، MP3، MP4، أجهزة، جوالات، حواسيب، ساعات، سنترالات، الموسيقى في كل مكان، المصاعد في الألعاب والأجراس والأدوات التعليمية والمطارات، فنادق وصالات الانتظار وحافلات ومهرجانات محرمة وليالي ساهرة، وعلى قمر فضائي واحد يوجد نحو من 50 قناة مختصة ببث الأغاني التي تعمل على مدار الساعة، و15 برنامج جديد لاكتشاف المواهب الغنائية، ورسائل ترسل للقنوات، كلمات خارجة عن الأدب، وأشرطة على الشاشة فيها فضح كل مستور، أشرطة على الشاشات تسير فيها كل أنواع الفضائح. كيف تأتي الهداية لواحد مقيم على هذا العمل؟ قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب النفاق، ونباته فيه كنبات الزرع بالماء، فمن خواصه عن الغناء أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد، فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفس وأسباب الغي، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كله ويحسنه ويهيج النفوس إلى الشهوات فيثير كامنها ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح، فهو والخمر رضعا لبان وفي تهيجهما على القبائح فرسارها. فإذا هذه الأغاني ستصد عن سبيل القرآن، والقنوات التي فيها الأفلام اليوم التي تعرض على مدار 24 ساعة، حتى قال واحد شاهد فيلم أكثر من 10 مرات، أشرب كثير من الناس في قلوبهم حب الأفلام الهابطة وتعلقوا بها، وهذه تعرض المنكر، تعرض الفاحشة، تعرض قصص الغرام، تثير الغرائز، تصور النساء بمفاتنهن، والبصر يطلق، وهذا يورث ظلمة في النفوس، وبعد ذلك نرى التهاون بأوامر الله ونواهيه والتكاليف الشرعية، إقبال كثير على مشاهدة الأفلام الغربية في القنوات العربية التي تعرض الأفلام المدبلجة أو المترجمة، وكذلك الأفلام المبثوثة عبر المحطات الموجهة للعالم العربي والإسلامي ومترجمة بلغات القوم، هذا غزو حقيقي. هذه المحطات نسبة المشاهدة عالية فيها، ولذلك ثمن الإعلانات فيها أكبر من غيرها، مما يدل على أن هناك إقبال عليها كبير. هذه المحطات التي فيها ترجمة للأفلام الأجنبية والأكشن وغيرها، هذه تنطوي على أنواع من الشرك والكفر والاستهزاء بالله وشرعه وشرب الخمور وعرض الفواحش وعرض العلاقات المحرمة وأنواع التبرج والاستهزاء يعني كل قيمة للبشر فيها فضيلة أو فيها شيء شريف محمود. وهذا الانتشار الواسع وهذا الزخم الموجود أيضا تسانده ما يسمى بأدبيات الفاحشة، مع أنها منافية الأدب أصلا، لكنها قصص وروايات في العلاقات المحرمة. تساند هذه التيارات التي تصد عن الهداية، فتقرأ روايات المجون بزعم طرد السأم والملالة والتسلي، ويعيش المراهق المسكين أحداث الرواية وعالمها الخاص وكيف نشأت العلاقة، ويتيه ويهيم بخياله مع هذه المشاعر المحرمة التي يبثها الكاتب من خلال الرواية، لتؤسس وتغرس في نفس المراهق والمراهقة قضية الصلة والصديق والصديقة، صداقات والعلاقات والحب. من موانع الهداية اتباع الهوى. كثير من الناس يمكن أن يكون يريد سلوك سبيل الهداية لكنه يشق عليه لمخالفة هواه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى أساس كل فتنة وسبب كل بلية. يا نفس توبي فإن الموت قد حان واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. الهوى يهوي بصاحبه، الهوى ميل النفس، اترك نفسك تميل مع هواها تريدها الهلاك وتصد عن الهداية. شرع الله جهاد الهوى لكثرة أضرار الهوى ومساوئ الهوى. قال رجل الحسن يا أبا سعيد أي الجهاد أفضل؟ قال جهادك هواك. قال ابن القيم وسمعت شيخنا يقول جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم. لما أمر الله بالاستقامة نهى عن اتباع الهوى فقال واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. قال علي رضي الله عنه إنما أخشى عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. طول الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يصد عن الحق. هذا كلام علي رضي الله عنه الدرر. قال طول الأمل ينسي الآخرة، إنك ستعيش وستعيش والخمسين والستين والسبعين، ويأتي واحد يقول لك الطريق أمامك، أنت شاب الطريق أمامك، طيب يمكن تموت غدا. ولذلك يجب على الإنسان أن لا يوطن نفسه أنه في الدنيا مستوطن، بل يذكر نفسه أنه راحل. متى؟ الله أعلم، فليستعد. اتباع الهوى يصد عن الحق، فلا يتبع الإنسان الحق ويكابر ويجادل ويمتنع عن قبول الحق والالتزام بالحق. قال الشاطبي رحمه الله مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها وصعب خروجها عنه، ولذلك بلغ الهوى في أهله مبالغ لا يبلغها غيرهم، وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين، يعني العشاق الذين صاروا أمثال المجانين. بالمناسبة كثير من المنتديات مملوءة كذا بالصور الحالمة والكلام الهايم، هيمان رهيب تجده مسطورا فيها. قال الشاطبي رحمه الله وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين، يعني العشاق الذين صاروا أمثال المجانين، وحال من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم ممن صمم على ما هو عليه حتى رضوا بإهلاك النفوس والأموال ولم يرضوا بمخالفة الهوى، حتى قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. إذن الهوى يصد عن الهداية، هذا الرجل لا يهتدي، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى لكنهم لا يهتدون. كتب أحمد بن عاصم الأنطاكي إلى إسحاق بن عبد المؤمن الدمشقي يا أخي لا تصحب إلا مؤمنا يعظك بفعله ومصادق قوله أو مؤمنا تقيا، فمتى صحبت غير هؤلاء ورثوك النقص في دينك وقبح السيرة في أمورك، وإياك والحرص والرغبة يعني الجشع والشح فإنهما يسلبانك القناعة والرضا، وإياك والميل إلى هواك فإنه يصدك عن الحق، وإياك أن تظهر أنك تخشى الله وقلبك فاجر، وإياك أن تضمر ما إن أظهرته أخزاك وإن أضمرته أرداك. والسلام. رسالة كان في مراسلات، يعني كل واحد يوصل آخر، كل واحد يوصل آخر، نحن نفتقد إلى التواصل ونكتب بعضنا لبعض. رسالة جوال، إذا كانوا يكتبون رسالة يقطع الطريق شهرا لإيصالها، فاليوم تقطعه ثواني، لكن أين التواصي؟ وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. إذا عقلك علا على هواك فقد نجوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. رواه البيهقي في شعب الإيمان وحديث حسن. قال الفضيل رحمه الله: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق، لأنه لا يجدر به أن يوفق، وهذا حاله. فصاحب الهوى يتخبط في طريقه ولا يوفق إلى الطريق المستقيم، لأنه أعرض عن مصدر الهداية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. تأملوا في حال السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم القيامة، تجد أن كل واحد منهم خالف هواه، ولو ما خالف هواه ما صار في ظل العرش. الإمام العادل مع أن عنده سلطان قوة، لكن قهر نفسه ولم يستعمل سلطانه في الظلم، فهو عادل فتغلب على هواه. الشاب الذي نشأ في طاعة الله مع كثرة المغريات لكنه مستمر في طاعة الله، تغلب على هواه، تغلب على داعي الشباب. الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد كان ممكن يذهب إلى أي مكان له أي مكان لعب، لكن غلب على هواه وذهب للمسجد وعلق قلبه به. المتصدق كان الهوى يدعو إلى إظهار الصدقة والمن بها والشهرة والمراءة، لكن غلب هواه وقمع هواه وأخفى الصدقة. والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال أمره واضح، ورجل الذي ذكر الله خاليا ممكن تأتي في رأسه 20 من الوساوس والخواطر الرديئة، لكنه غلب هواه وجعل قلبه مع الله، فهو يذكر الله. والخلوة من أسباب المعاصي، لكن هذا بدل ما يطاوع نفسه في الخلوة في المعاصي جعل قلبه مع الله في الخلوة فغلب هواه. صاروا في ظل العرش، فلم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة، بينما أصحاب الهوى في سجن الهوى محبوسون ويوم القيامة بالعرق غارقون. من ضمن موانع الهداية ثقل التكاليف التي في طريق الحق، بما أن الجنة حفت بالمكاره فلا يمكن الوصول إليها إلا بطريق ماذا؟ اقتحام الصعوبة. الجنة حفت بالمكاره، إذن ما في طريق الجنة إلا عبر المكاره، فإذا ما تحملنا المكاره وما تحملنا ثقل التكاليف لن نصل. لكن هذه التكاليف الثقيلة لا يتحملها كثير من الناس، لا يتحمل بعض الناس ثقل الحق وأن له تبعات وأنه يحتاج إلى مخالفة هوى النفس. العبادة تحتاج إلى عمل، يعني الصيام فيه جوع، الحج فيه مشقة عظيمة، صلاة الفجر فيها قيام من لذة النوم، الزكاة والصدقة فيها إخراج المال العزيز على النفس، بر الوالدين يحتاج إلى تعب، ويمكن تلغي مشاويرك وتلغي مصالح لك من أجل والديك. الحق تحتاج إلى دعوة، والدعوة تحتاج إلى صبر. الدين فيه نهي عن منكر، والناس سيؤذونك إذا نهيتهم عن المنكر ويقول لك يا ملقوف إيش دخلك، اتباع الدين والدعوة إليه في أذية من الناس. الدين فيه تكاليف، تكاليف فيها صعوبة، والصعوبات مشقات على النفوس، والنفس تريد اللهو واللعب، تريد الكسل والنوم، تريد أن تعيش هكذا يعني على ما تميل وما تحب. وإذا جئت الواحد بتكاليف قال اسمح لي اعذرني أنا ما أستطيع. واحد كان يحضر عند خطيب جمعة بطل، ليش يا أخي؟ قال والله كلامه صحيح 100%، بس أنا ما أتحمل، ما أتحمل يبين لنا أحكام ويبين ماذا يجب علينا ويبين إيش يجب أن يكون موقفنا وإيش يجب الإنسان عليه أن يعمل. أنا بصراحة أبغى واحد تبع قصص كذا، قصص وأشياء، ما أبغى واحد يأنبني أجلس عنده في الخطبة وأحس أني أنا غلطان وكل شيء يبين لي أنه هذا حرام وهذا حرام. طيب بعد ذلك طيب، ثم يقول هذا واجب وهذا لازم، طيب ثم يقول لي والمسؤوليات اللي يعطي علينا كذا ويجب أن نقوم لله بعمل كذا وأشياء ثقيلة. هذا خطيب يأمرنا بأشياء ثقيلة ما أتحمل أنا بطل. يقول لا خليني أحسن جاهل أحسن ما أروح خلاص تقام عليه الحجة وبعدين ما سوي شيء. مسكين، أصلا الجاهل يعاقب على جهله، الذي أصر أن يبقى على الجهل يعاقب على جهله ويأثم على تجهيل نفسه، هذا ما أحسن إلى نفسه. فتجد بعض الناس كذا يقول هذا الخطيب يعني يقول لنا أشياء كذا كذا قصص طرائف أشياء كذا يعني سهلة سهلة، أما ذاك الخطيب يقول لنا أشياء صعبة يطلع من عنده حس بتكاليف ومسؤوليات ما هذه صعبة. فالنفوس لا تريد تحمل التكاليف والمسؤوليات. طيب حفة الجنة بالمكار يعني ماذا نفعل؟ ندخل الجنة من غير صلاة فجر، من غير صيام، ندخل الجنة من غير إنكار منكر، من غير دعوة إلى الله، ندخل الجنة من غير صبر. والحق ثقيل والطريق طويل والعبء كبير وأصحاب الحق قلة وأصحاب الباطل كثرة، وحمل الحق يحتاج عزيمة وقوة وصبر وجلد، والنوم لذيذ والكسل سابق، والخمول لا يليق بطالب الحق. فالاستقامة على الدين وقبول الأوامر وترك النواهي بلا تردد وعدم الالتفات إلى الجواذب والمعوقات. حفت الجنة بالمكاره، قال النووي هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه، ومعناه لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره. والنار حفت بماذا؟ بالشهوات. عطي نفسك الشهوات، عطي نفسك هواها تصل للنار على طول بدون أي تضيع للطريق، على النار مباشرة. فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار ارتكاب الشهوات. فالمكاره يدخل فيها بالاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى الخلق والصبر عن الشهوات. أما النار الخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي وانت ماشي سهلة. الوصول للنار حقيقة سهل جدا، سهل، اترك نفسك بس على هواها تمشي تصل إلى النار. الحق ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لماذا يقبل بعض الناس على تلاوة القرآن لكن لا يعملون به؟ لأن التلاوة سهلة حركة لسان، لكن عمل بالقرآن صعب. قال الحسن إن الرجل يهذ السورة، يهذ السورة، ولكن العمل به ثقيل، ثقل عليهم. قال حذيفة إن الحق ثقيل وهو مع ثقله مريء، يعني له لذة لكن تأتي بعد حين، بعد اتباعه تأتيك لذته. وإن الباطل خفيف وهو مع خفته وبيء. قال حذيفة ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة، ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. شوف من رحمة الله أنه جعل في الحرام منغصات. الحرام الآن مثلا الزنا في فضيحة، هتك العرض، حمل سفاح، ورطة، حمل محرم، ومرض الإيدز، فالله جعل في الحرام منغصات، ولا كان ازداد الهلاك، وجعل في الحلال حلاوة. يعني ما جعل الحلال صعبا ومرا وشاقا دائما، لا، جعل له حلاوة بعد ما يتعود عليه الإنسان. والله جعل للحرام أيضا منغصات، حتى يمكن بعض الناس يرعوي يزدجر، الحرام سوي له مصيبة يرجع، هذا من رحمة الله. لكن في الجملة في العموم الحق ثقيل والباطل سهل خفيف. قال الحسن: إن هذا الدين دين واصب، وإن من لا يصبر عليه يدعه، وإن الحق ثقيل وإن الإنسان ضعيف. قال مطر: أتيت الحسن، قلت: يا أبا سعيد، أتيتك والله ما كنت أقطعك إلا في شدة الوحل تحت قدمي. فقال الحسن: يا مطر، إن الحق ثقيل، وقد جهد الناس وحال بينهم وبين كثير من شهواتهم، وإنه والله ما سيرى على هذا الحق إلا من عرف فضله ورجع عافيته. إذن طيب، إذا الحق ثقيل، ما الذي يدعونا لاتباعه؟ فضل الحق، ثواب اتباع الحق، شرف الحق، عاقبة أهل الحق، هذا يخليك تتبع، هذا الذي سيجعلك تتبع. لما حضر أبا بكر الوفاة دعا عمر فقال: اتق الله يا عمر، واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبل بالليل، وعملا بالليل لا يقبل بالنهار، يعني الصلاة ما تأجل، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا، وحق لميزان لا يكون فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل، وحق لميزان لا يكون فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. فغير المستقيم سيترتب على استقامة تكاليف شرعية، مثل التخلي عن شهوات. يجي واحد مثلا يريد أن يتدين يلتزم بالدين، فيقول: وأشرطة الأغاني اللي عندي، فيقول: كسرها، وهذه أشرطة الأفلام والسي دي دي في دي هذه اللي فيها الأفلام أتلفها، وهذه الصور التي عندي كذا تخلص منها. يقول: والله هذه كل هذه أشياء أنا أنفقت أجمع فيها، وأنا كلها أنا بس أستمتع بها وألعب بها، وتبوني أخلص من هذا كله. ولذلك تخلص هذا العسير يمنع، يصد عن الهداية. طيب تخلصت من هذه وماذا تريدونني أن أعمل؟ سيقال له: واترك أهل الهوى وأصحاب السوء. فيقول: أصحابي درست معهم، تعودت عليهم، أنا معهم من الابتدائي، أنا طول عمري معهم أصحابي. فيقال: لكن هذول أصحاب سوء، يعني إذا استمريت معهم سيدمرونك. فيقول: لكن هذه صحبة عشرة العمر، وين تروح؟ طيب غيره ماذا أفعل؟ فيقال: لازم تصلي الصلوات الخمس أوقاتها. فيقول: كيف يعني؟ يقول: الفجر لازم تصحى قبل طلوع الشمس، لازم تستيقظ وتصلي في المسجد، والعصر والصلوات. يقول: طيب أنا هالوقت هذا دائما أنا ثقيلة. وهكذا هكذا يجد هو بأن المسألة فيها تكاليف مشقات، فلذلك لا يقبلون على الهداية. هذا متوقع، هذا متوقع. فماذا يقال لمن يستثقل التكاليف؟ يقال: يا أخي، أنت تبغى تدخل الجنة ببلاش؟ أنت تحب الجنة؟ نعم. تعرف ماذا في الجنة؟ نعم، في الجنة قصور وأنهار وحور، في الجنة رؤية وجه الله، في الجنة للذات وأطايب، وفي الجنة وما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وفي يقول: طيب، نقول هذه الجنة بهذه اللذة وهذه المنزلة العظيمة لن تنال بالراحة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، يعني افتقروا بسبب اتباع الحق، صار عليهم تضييق، شدة، عذبوا، ضربوا، أهينوا، سبوا، شتموا، كلمات بذيئة شوهت سمعتهم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع متى نصر الله. 13 سنة في مكة، إيش كان في مكة؟ سحب على أسياخ الحديد المحماة، وضع الصخرة على الصدر، إلقاء عارية الظهر على الشمس الرمل الأرض الحارة، وضع الشوك في الطريق، تجويع، حصار في الشعب، سب وشتم واتهامات باطلة، يا خاين يا كذاب يا ساحر يا شاعر يا مجنون يا مخالف الآباء والأجداد، فرقت جماعتنا وسببت آلهتنا ونكت عيشتنا. هذا يوميا الكلام 13 سنة كلها سب وشتم، سب وشتم ولعن وحصار وتجويع وخوف وتخويف واعتداء وقتل، وصلت القتل وقتل من قتل في مكة من المسلمين. فالطريق هذا هذه طبيعته. طيب ماذا نفعل؟ يعني كيف نجيب لك طريق كذا حق هداية وسهل جدا وما في أي صعوبات؟ ما في، ما يوجد. صح بعض الناس يمكن يوفق الله عز وجل أهله ويهديهم فيكون عايش في أسرة تعينه، وفي ناس تانين الواحد يعيش في أسرة تعميه تضطهده تؤذيه. صح يعني ظروف مختلفة، لكن لا يسلم متبع الحق من الأذية، لا يسلم من الأذية. يعني تبغى طالب متبع الحق اليوم في الفصل الدراسي ما يؤذى من قبل 30 طالب موجودين معه، ممكن يكون كلهم يعني من أصحاب الهوى، ما يهزؤون به، ما يسخرون منه؟ ما يمكن. حتى ترى لو كان طالب علم ولو كان شيخ ولو كان داعية سيؤذى، يعني سيسخر منه سيستهزأ به وسيضطهد وستوضع في طريق العوائق. هذه طبيعة الدين. ولذلك إذا عرف الواحد طبيعة الطريق خلاص يقال لا يا أخي تأقلم، أقلم دبر نفسك، خلاص هذا هو الطريق، ما في عندنا طريق آخر، ما في عندنا طريق آخر، ما في أي مصاعب، لازم تتحمل. ثم شوف التحمل هذا والصبر ما هو بلاش، هذا هو عاقبة الجنة، سترتاح، ستكون لك سعادة، سيكون معك سكينة، سيكون في قلبك طمأنينة، ستنال لذة الصلة بالله، سيكون عندك ما يعوضك عن كل المفقودات التي فقدتها من اللذات المحرمة. يعني الله عز وجل من رحمته ما جعل الهداية في الدنيا طعمها مر، وأن الواحد إذا ترك الأشياء اللذيذة ما رح يأخذ أشياء لذيذة، لا سيأخذ، لكن ستصل بعد مدة إلى الالتذاذ بالتعب والالتذاذ بالمشقة والالتذاذ بالعبادة والالتذاذ بطول القيام وكثرة الصيام وطلب العلم والاستغفار بالأسحار، وتلتذ بالدعوة، تلتذ بتعليم الخلق دين الله، تلتذ لما واحد يهتدي على يديك. ولله الحمد، يعني طريق الدعوة شاق وطريق الحق كله شاق مر، ما في أي لذة، بل في لذات، لكن متى ستأتي؟ بعد مدة من المران والمراس والاستمرار والصبر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ فلازم تتصور القضية جيدا. إذا تصورت طريق الحق وطريق الدعوة ستصبر، لأنك خبرته. إذا ما عرفت ستفاجأ، وإذا فوجئت ستسقط. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ فإذا أحط به خبرة صبرت. بعض الناس ما يصبر على شهوة معينة ويصبر على شهوة ثانية. قيل إن الأعشى الشاعر المشهور كان بمكة أو قريبا منها، اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن أمره، أين تريد يا أيها الأعشى؟ أنت جاي مكة ليش؟ فأخبره أنه جاء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المشرك، يقول الأعشى، يا أبا بصير إنه يحرم الزنا. فقال الأعشى، والله إن ذلك لأمر ما لي فيه من أرب، أنا الزنا أصلا هذا تارك من زمان. فقال له، يا أبا بصير إنه يحرم الخمر. فقال، أما هذه فوالله إن في النفس منها لعلالات، هذه ما نستطيع نصبر عنها، ولكني منصرف. خلاص هونت الآن، ماني رايح المكة ولاني رايح أسلم الآن، فأتروى منها عامي هذا، عبي واستحدي المستودعات والاحتياطي، ثم آتيه فأسلم بعد سنة فانصرف فمات في عامه ذلك ولم يعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، راحت عليه. كمال العبد في أمرين: معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل. إذن لازم تعرفه أول ثم تؤثر ثانيا تلتزم به. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. من موانع الهداية أيها الإخوة والأخوات التسويف وطول الأمل، فإن بعض الناس يخطر في بال خاطر الهداية فيؤجل ويقول سوف أفعل إن شاء الله في المستقبل، إذا تزوجت، إذا حجيت، إذا كبرت، إذا تخرجت، إذا إذا إذا. طيب قد تخطفه المنية، هو يأمل وحس بتردد كبير عندما أريد الالتزام، مع أن يحب أهل الخير وأحب قربهم ودائما أمني نفسي أنني عندما أتزوج سوف ألتزم. يقول آخر إن شاء الله مهما بعد الزمن فسوف أعود إلى الله إن شاء الله. طيب الآن على ما هو عليه. ولذلك نصحنا بالمبادرة، بادروا بالأعمال، يعني بالأعمال الصالحة. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هي الحياة ما تجي إلا مرة واحدة، فرصة واحدة خلاص، إذا ذهبت تهت. ولذلك لا تسوف، كلما جاء كطارق الخير خرج له بواب لعل وعسى وصرفه. والإنسان إذا استمر في الشر صار الشر له عادة، ولذلك صعب عليه أن يتركه. مثل الذي خرجت نبتة في بيته، نبتة ما لها فائدة مؤذية، فقال اليوم أقتلعها غدا أقتلعها وهي تنمو، سأقتلعها إن شاء الله وهي تكبر، يلا بعد أسبوع. وهكذا حتى كبرت وضربت جذورها في الأرض وصارت غير قابلة للاقتلاع من جهته، ما يستطيع. فلو واحد أجل وأجل الهداية وأجل وأجل خلاص يعني يستمر على ما هو عليه. ومن موانعها أيضا عند بعض الناس الاعتذار بالقدر. ليش يا أخي ما تهتدي؟ والله الله ما كتب. ليش ما تلتزم بالدين؟ والله لسه ما شاء ربي. يا أخي ليش ما تغير إلى طريق الحق؟ والله إن شاء الله، يعني إذا شاء الله اهتدينا. وهكذا، ولو أراد الحق لاتبعه. ولو قيل له هل تقول هذا الكلام في صفقات ناجزة، عندك صفقة مربحة، قالوا لك تعال توسط في بيعة وتأخذ 2.5%، بس تعرف هذا البائع على هذا المشتري، الدلالة 2.5%، وإذا كانت 10 مليون كم يطلع لك منها؟ ها؟ 250,000. هل تقول ما إذا شاء الله؟ مو الآن، إذا شاء ربي، ولا أنهم يرفع ثوبه ويجري. فهذه هي المسألة. لماذا لا يقول يا أخي ذاكر الامتحان قريب؟ يقول ما بعد شاء الله إني أذاكر، إذا شاء الله ذكر، لا يذاكر. وهكذا وهكذا. طبعا في ناس فاشلين في الدنيا وفاشلين في الآخرة، لكن نحن نتكلم عن يعني أمور الدين المؤجلة والتي يحتج البعض فيها بالقدر، وإذا جاء توفيق الله وإذا جاءت هداية الله وإذا شاء الله وإذا. والحقيقة أنه إنسان مفرط. من موانع الهداية عند بعضهم تكرار الوقوع في المعصية. فواحد يقول يعني أنا أدخن وأترك وأدخن وأترك وأدخن وأترك، سمعت الأغاني وتركتها وسمعت وتركت وسمعت وتركت، تخليت عن الدش ورجعت له وتخليت عنه ورجعت. طيب يقول خلاص بما أني أنا سأرجع إذن ليش أتوب؟ بما أني أنا سأرجع وأنا عارف نفسي أنه نفسي ضعيفة وسأرجع، إذن ليش أتوب؟ خلاص نقول لا، لازم تتوب كل مرة، بس توبة حقيقية، وتستغفر، ولو رجعت إلى الذنب لازم تتوب مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة. قيل للحسن: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا فلا تملوا من الاستغفار. لأن الإنسان لو جاء الشيطان وقال له: إيش الفائدة أنت كل مرة تتوب وترجع وتتوب وترجع؟ خلاص، يقول يعني خلاص إيش؟ لا تتوب، خلاص لا تتوب. هل هذا يحل القضية؟ هذا يزيدها سوءا. ولذلك لا بد من الاستمرار في التوبة والاستغفار حتى تتغلب على هوى نفسك وخلاص تقلع عنه. يعني في ناس تركوا التدخين، صح ولا لا؟ في ناس تركوا سماع الأغاني، في ناس تركوا أكل المال الحرام، في ناس تركوا الربا، في ناس تركوا المخدرات. يعني ما هو لزام على الواحد إذا كان غارق في منكر أن يستمر عليه إلى آخر عمره؟ لا، ممكن. يعني أثبتت التجارب والوقائع والأحوال والأشخاص أن بالإمكان الامتناع التام عن الحرام. ولو فرض أنك رجعت إليه يوما ما، ما لك إلا طريق واحد: التوبة والعودة إلى الله وترك المحرم إلى الأبد، تعزم على ذلك. وبعض الناس يعيق عن الهداية ظنه السيء برب العالمين، أن الله لن يغفر له وأن ذنوبه أكثر من أن تغفر. في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، بملء الأرض مغفرة، ولو جبت ملء الأرض خطايا. إذن الله عظيم لا يتعاظمه ذنب مهما كانت الذنوب. فلا تقل: ذنوبي كثيرة، يعني لو مهما عملت إيش يمسحها هذه؟ فنقول: إيش رأيك بقوله تعالى: يبدل الله سيئاتهم حسنات، مو بس تمحى وتبدل حسنات. أرأيت هذا الفضل العظيم؟ ومما يصد بعض الشباب والشابات والناس عن الهداية الجهل بخطورة الأمر، يعني بخطورة ما يفعلون من الباطل، يعني بالسيئات، بخطورة السيئات التي يرتكبونها، فربما يستهين بها. بعض الناس يرتكب فواحش مثل لواط، يعني عليه اللعنة من الله والملائكة والسخط والغضب. هذا الذي عاقب الله قوم لوط عليه بأربع عقوبات: طمسنا أعينهم، جعلنا عليها سافلها، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وأخذتهم الصيحة. لكن عادي، عادي، مستهي استهانة تامة بالمعصية، ولا كأنه سوى شيء، عادي يسوي اللواط يمشي بكرة بعد، يعني ممكن مرتين في اليوم ثلاثة، عادي. فالمصيبة أنهم لا يعرفون قدر المعصية التي يرتكبونها وحجم الذنب الذي يقترفونه. ولذلك يعني مثل قضية مثلا ترك بعض الصلوات، بعض الناس يترك بعض الصلوات وعاد ممكن يقضيها ممكن ما يقضيها، أو يصلي الجمعة آخر اليوم، خمسة آخر اليوم، ولا يرى أنه فعل شيء كثير، يعني يرى أنه مثل ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. يعمل الواحد أحيانا يقول قول باطل من أبطل الباطل، كلمة تسخط رب العالمين، ويمكن يسخط عليه ليوم يلقاه وينظر لها كأنها شعرة في عينه، مثل الشعرة، شيء بسيط تافه، هذا يمكن أن يختم له بها خاتمة سوء. ولذلك يجب الحذر من المآثم. بعض الناس يمكن واقع في التعلق والعشق المحرم، طيب هذه ممكن تقوده إلى مصيبة، مثل هذا اللي انتظر فتاة وانتظر فقلق وقلق، ولما دخلت عليه سجد لها. ومثل الذي كان متعلقا بشخص وخلاص صار هو سمعه وبصره وعقله ولبه ولا يحلم فيه بالليل والنهار، مع تعلق كامل، عشق تام من جميع الوجوه، هذا لما نزلت به المنية قال: رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. يعني خلاص هذه سوء الخاتمة والعياذ بالله. فلا يستسهل الإنسان ويستصغر خطر هذه المعاصي، لأن كبائر بعض الناس ما يفرق بين الكبيرة والصغيرة، وعنده أن الصغيرة هذه صغيرة يعني تافهة، والصغائر ممكن تولد الإنسان النار، يجمع عليه عود وعود وعود يحرقه. وبعضهم، وهذه من أكبر أسباب الضلالة والعياذ بالله الاستمرار عليها يعني وعدم الهداية، أن يعتقد أن ما يفعله صوابا وهو في الحقيقة باطل عند الله. بعضهم يعتقد أن ما يفعله صواب وهو من أبطل الباطل عند الله. هذا ليش يغير؟ مثل المبتدعة، المبتدعة لماذا لا يتحولون إلى طريق السنة والحق؟ لأنهم يرون أنفسهم على صواب، هو شايف نفسه صح. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعني عملوا أعمال باطلة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعتقدون يظنون يحسبون أنهم على شيء ولكنهم على باطل. إذن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعملون أعمالا سيئة ويعتقدون أنهم يحسنون. وبعض هؤلاء مع الأسف يا إخوان يزعمون أنهم من الدعاة الجدد إلى الإسلام الجديد، هذا الذي جاءوا به، يعني يقولون كلاما في البرامج خطير جدا في تمييع الحق وخلط الحق بالباطل وإدخال اللبس على الناس والتهوين من الكفر والشرك وتجزئة الدين وإزالة أشياء من الدين ترضي الكفار إزالتها ويغضب الكفار وجودها، ولذلك يحذفونها ويقدمون دينا مجتزئا، دينا مختصرا، دينا مائعا، دينا على الناس، الدين ناعم كذا، ناعم سهل، يزيلون منه كل شيء فيه إغضاب لأعداء الله، كل شيء يميز المسلم عن غير المسلم يزيلون، كل شيء في الشريعة يسوي حاجز بين المسلم وغير المسلم، يعني مثلا من تشبه بقوم فهو منهم، هذا حديث إيش؟ خطير جدا. هل يتكلمون عن التشبه؟ لا. هل يتكلمون عن خطورة التشبه بأعداء الله؟ لا، ما يتكلمون عن هذا، بل يمكن هو شكله متشبه بأعداء الله. فهؤلاء يظنون أنهم يدعون الناس إلى الإسلام المسالم الأليف، الإسلام السهل، الإسلام، وهذه مصيبة كبيرة جدا الآن حلت علينا، ولذلك يجب التصدي لهم وبيان باطلهم. الله ما يسامح ولا نبيه إذا تنازل عن شيء من الدين، صح ولا لا؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليه وضائق به صدرك أن يقولوا ماذا قال الله لنبيه في تهديده إذا تنازل عن شيء من الدين. هاتوا الآية. ها، إيش الآية اللي فيها تهديد النبي عليه الصلاة والسلام إذا تنازل عن شيء من الدين؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وغيره، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. غيره إيش؟ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. انتبه من التنازلات، أن يفتنوك عن بعض. ترى الكفار ممكن يقرونك على بر الوالدين والإحسان للجيران وصلة الرحم وإماطة الأذى عن الطريق، هذه يقرونك على، ما عنده مشكلة فيه. لكن مثلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كيف تكفرنا؟ يعني نحن في النار. لا تجيب سيرة هذه أبداً ولا تكلم عن قضية تكفير أبداً النصارى. طيب الله كفرهم في القرآن. واحد يا أخوان من هؤلاء الدعاة الجدد عجيب، شيء عجيب، يقول ولازم نحافظ على مشاعر الآخرين ولازم يعني نراعي الآخرين، والآخر لو اختلفت معه في الدين لازم تراعي شعوره. وصلاح الدين الأيوبي كان بعد المعركة في حطين شاف صليب على الأرض الناس يدعسوه بأقدام، فأخذه وضعه على الطاولة الله أكبر طازم. من وين جبت يا فيلسوف؟ يعني اتهمت صلاح الدين الأيوبي أنه الآن يعني حافظا على الصليب وحطه على الطاولة وانتبه لا حد يدعس على الصليب انتبه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري عائشة تقول ما كان يترك شيء من التصاليب إلا نقضه، وعيسى بن مريم بنفسه ينزل يعني قبل اليوم القيامة ويكسر الصليب. كيف أنت الكيف؟ لكن مشكلة يعني ممكن يكون في جهلة يسمعون لهذا المعتوه، يعني مشكلة يعني في ناس ممكن يصدق يقول صح صح صح إيه ولازم حافظ على مشاعر الآخرين. لا لا أنت تتبع الصليب لا تدوس عليه، حطه على الطاولة شيله. كيف يتقارب الإسلام مع الكفر؟ يا أخي يقول الله ثلاثة، يا أخي الله يقول الله زوجة، يقولون لله ولد، ولد يزعمون أن لله ولد. أنت إيش تقرأ في قصار السور؟ لم يلد ولم يولد، كيف تقول الكلام هذا؟ هؤلاء هذا الشغل هذا الحاصل. فالآن اللي جاءوا الذين يريدون الآن الإسلام الجديد أو الإسلام المعدل، إسلام معدل وراثيا، هذول اللي بيجيبون إسلام معدل وراثيا، إسلام مهجن كذا خفيف، إسلام هؤلاء يعني أي جريمة يجرمون بها في حق دين الله، وخصوصا لما يعرضوا للناس على أنه هذا هو الصح وهذا الذي يجب اتباعه وهذا هو الطريق الحق. وها ترى هذا من اللي يصد الناس عن دين الله. ليش المرجئة، المرجئة الطائفة أو المذهب الفاسد الذي يقول إيمانك كامل مهما ارتكبت من المعاصي، وأنه إيمان إبليس وإيمان فرعون مثل إيمان أبي بكر؟ المرجئة ترى عندهم الإيمان، الإيمان كل لا يتجزأ، الإيمان ما يزيد ولا ينقص. المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، من عرف الله فهو مؤمن. يقولوا طيب يعني أبو جهل عرف الله، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض يكون الله، فيقولوا إيه عنده إيمان خلاص عرف الله، ما هو ملحد ما لا عرف الله خلاص يعتبروه مؤمن. الإيمان هو المعرفة. إيش يعني الإيمان؟ إذا عرفت الله أنت مؤمن، والإيمان لا يزيد ولا ينقص. يعني يقولون خلاص يعني إيمان إيمان هذا وهذا كله سوا. فيوجد بدع وضلالات وانحرافات سبب في تخلفنا ومصائبنا المتوالية، سبب في تميع الحق، سبب في خفاء الحق، سبب في رواج الباطل، سبب في البقاء في التبعية لأعداء الله، سبب في بقائنا أذلاء وأذناب. هو عملية تخدير الأمة حتى لا تقوم لله بالحجة ولا تنكر منكرا ولا تواجه شركا ولا تقاوم بدعة، لأن كل يقول كل صح كل صح، كل هذول لا تفرق المسلمين، مرجئة ما مرجئة خلاص كله في الجنة، يلا كلكم يوم يقول لا إله إلا الله كلكم تدخلوا على الجنة، يلا كل الفرق كل صح، لا تنكر منكر وتحترم مشاعر الآخرين. هذه المصيبة العظيمة الآن. شوف الواحد يعني هذا لا ما هو معناه أنك أنت الآن تصبح مثلا شخصا متهورا أو شخصا ما يعني ما عندك أخلاق في الدعوة وتريد أن يعني تفقد الحكمة في الدعوة، لا ليس معنى هذا الكلام أن نفقد الحكمة في الدعوة، وليس معنى هذا الكلام أننا نكون يعني سفهاء في الكلام أشداء بدون لين. لا اللين مطلوب في الدعوة والحكمة مطلوبة في الدعوة. وأنت الآن يعني لو تيجي إلى واحد كافر تبغى تدعوه، الآن إذا جيت واحد كافر تدعوه هل تقول له يا كافر تعال هنا تعال يا كافر؟ هل تقول له كذا ولا تيجي بالأسلوب الطيب تقول له يعني أفلا تسمع يا أبا الوليد، أفلا تسمع وكنية وتكريم وتعزمه يمكن وتعطيه هدية، صح ولا لا؟ يعني ليس معنى الكلام نقول هذا يجب على يجب أن يكون الدين حيا في نفوسنا والعقيدة صحيحة وسليمة والتوحيد والسنة، ليس معنى هذا أن نكون نحن عندنا غلظة وشدة على أهل البدع وأهل الشرك، لا لازم يكون عندنا في دعوتنا لهم في لين، لكن نحن بيننا إيش حكمنا عليهم وإيش موقفنا منهم. أنت في الداخل، أنت الآن أنت ما تكره أهل الشرك ولا لا؟ تكره أهل الشرك في داخلك أنت لازم، ما هو مثل هذه المنحرفة اللي كتبت قبل أيام تقول كيف نزرع الكراهية في نفوس أبنائنا، ثقافة الكراهية تقول نحن كذا، نحن في مناهجنا ننشر الكراهية ونزرع الكراهية في نفوس أبنائنا. إيه وإيش تقرأ كذا تقول يعني مكتوب يجب على المسلم أن يكره الكفر ويكره الكفار ويكره، فتقول هذا هو زرع الكراهية في النفوس. طيب إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ ليش بدأت العداوة والبغضاء بينه وبين قومه؟ أبداً، حتى تؤمنوا بالله وحده. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله؟ فكيف يعني كيف تبغى تنزع مني البغض في الله؟ كيف تبغاني أنا ما أكره الكفر أبداً، ما أكره أي ملة منحرفة؟ كيف أنت تقولي لا تعتدي عليه صح، لا تظلمه صح، إذا لقيت كافر ما تنهب فلوسه صح، لكن تقولي لا تكره الكفر ولا تقول في المنهج يجب كره الكفر والكفار. طيب إبراهيم كره الكفار وظهرت بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، بدا ظهر. فإذا يعني هؤلاء يعني هم أهدى من ملة إبراهيم؟ هؤلاء أهدى من سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ غريبة، يعني ليت عندهم كان يعني عقل وقالوا يعني ترى بعض المسلمين يعني منفرين وما عندهم حكمة في الدعوة، مثلا إذا جاء الكافر قال له هاي أنا أكرهك، طبعا ما هو من الحكمة أنك تجيب كافر تبغى تدعو تقول له هاي أنا أكرهك، طبعا هذا مو من الحكمة. أنت تكره بقلبك، نعم تكره كفرك، كيف يقول الله ولد؟ كيف يقول الله زوجة؟ كيف يقول يد الله مغلولة؟ كيف الله أن الله خلق وتعب واستراح يوم السبت؟ طبعا تكره على عقيدة تحبه على هذا، هذه عقيدة أنت تحب هذه، لكن أنت لما تدعوه ستدعوه باللين، طبيعي أنك ستدعوه باللين، وطبيعي أيضا أنك لن تظلمه، وطبيعي أنك إذا دخلت بلده بأمان ما تفسد فيه، هذا صحيح طبعا. لكن فرق بين هذا الكلام الحكمة في الدعوة واللين وعدم الاعتداء وعدم الظلم، حتى الكافر ما تظلمه، حتى البهيمة ما تظلمها، حتى هرة ما تحبسها، وفرق بين أنك تقول ما يجوز نزرع الكراهية في النفوس ما يجوز. طبعا الآن القرآن ينشئنا على إيش؟ يعني أنا الآن أكون في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنا جالس أقول غير مغضوب عليهم، مغضوب عليهم وضالين، وتقول الآن لا لا لا لا تجرح شعور، لا تقول مغضوب عليهم، ما هو مغضوب عليهم، هذول بشر مثلك مثلهم، أخوانك إنسانية. يعني إذا أنا ما كان موقفي من الإنسان على حسب موقفه من الله، إيش قيمة موقفي أنا؟ يعني إذا صارت الواحد يعني لا يعتقد ما يريد الله منه أن يعتقده، ما هذه العقيدة؟ السلف كانوا يا أخوان يتهمون آراءهم، يعني الواحد ما يعجب برأيه يصر عليه، ورحم الله عبدا قال لنفسي ألست صاحبة كذا ألست صاحبة كذا، لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه. يقول أنس رضي الله عنه سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه جدار، عمر أمير المؤمنين بخن والله بني الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك، يعني ما اغتر بكلمة يا أمير المؤمنين والناس تدخل عليه السلام عليك يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، ما اغتر بها ويحاسب نفسه وحده لتتقين الله أو ليعذبنك. وكذلك فإن يعني من أسباب يا أخوان عدم الهداية أن يقال للإنسان الذي على الباطل يقال له ابقى عليه، يجوز تبقى عليه، مثل إيش؟ الفتاوى المنحرفة هذه التي فيها تطمين الفنانين والفنانات، يقول يعني غريب يجي سبحان الله واحد يقدم نفسه والناس داعية في قناة فضائية يقول وجاني الفنان فلان وقال أنا خلاص أريد أن أترك الفن، قلت له لا أوعى، كيف يا أخي كيف أوعى؟ كيف ليه؟ أنت عارف الفن وعارف يعني المستنقع العفن هذا إيش فيه، يعني تتعرف يعني الفن ما يخفى عليك يعني ما هو الفن. ثم جاءت مرأة مغنية تتوب، لا لا لا تتركي، ليش؟ قال هذا الصوت الجميل حرام تترك غني أغاني دينية، حرام الموهبة هذه تضيع. أنا ما أدري كيف ستغني امرأة بدون خضوع بالقول، حتى لو جاءت تغني أغاني دينية. أفرض أنه هذه المغنية أي مغنية من هالمغنيات تابت، وجاء واحد يقول لما حرام الصوت الجميل هذا، غني أغاني دينية. طب كيف الحين أنت تسمع، أنت تبغى تفتح وتسمع مغنية، تخيل كذا كذا واحد كذا حط حجاب كذا وجالسة تغني، طبعا ما حتغطي وجهها الفتاوى أصلا، طيب وحتغني أمامك أغاني دينية، مغنية شابة كذا تابت، فقالوا لها لا تترك الغنى، لا تترك الفن، غني أغاني دينية. كيف حتغني؟ يعني هل يعني أنت ستخشع كذا وتتوب على يديها وهي تغني أغاني دينية؟ فالبلاء الآن هنا، يعني فعلا هؤلاء ليش ما يحصل هداية؟ لأن تجي فتاوى كذا، يجي واحد خلاص ندم وعرف العفن وعرف البلاء المصيبة ويبغى يتوب، يجي واحد مفتي لا. ولذلك نجد التشويه العجيب للفقه والأدلة والأحكام بهذه الفتاوى الضالة. مما يمنع الهداية قضية الفهم الخاطئ للوسطية. يجي واحد مثلا قد يقول في ناس يحرموا النظر إلى المرأة الأجنبية مصافحتها، هذول متطرفين، وفي ناس يزنوا، هذول متطرفين، خلك وسط. كيف يعني وسط؟ يقول يعني تشوف إذا قلبك نظيف وما في مانع تصافحها إذا قلبك نظيف، خلك وسط. في ناس يحرموا الأغاني والموسيقى، وفي ناس يسمعوا الأغاني الغربية وهيفي ميتال، خلك وسط. إيش يعني؟ يعني اسمع موسيقى كلاسيكية هادئة، خلك وسط. المصيبة لما الوسط يتحول، المعصية تصير وسط. كذلك جعلناكم أمة وسطا. الله سبحانه وتعالى لما أرادنا أن نكون وسط، ليس الوسط الذي يعرفونه هؤلاء هو المصيبة الآن. أن تضرب الأمثلة لوسط ليس هو الوسط، هو في الطرف، لكن في طرف متطرف جدا وطرف أقل منه، لكن كله في المعاصي، كله في المعاصي. ولذلك صار الآن الوسط عند كثير الناس ما هو معروف. يعني يقول له خلك وسط، يقول لك إيش يعني وسط؟ عرفني الوسط، عرفني الوسط، إيش هو الوسط؟ الوسط عند كثير الناس غير معروف، مجهول صار. كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. كان الوسط والعدل والشرع والدين والحق معروف، كان معروفا. كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. صار الآن الوسط الحقيقي طرف، تطرف. لكن أوحي إلى الناس وعرض عليهم وزين لهم أن الوسط الحق صار تطرف. ولذلك لا بد من تعريف الوسط للناس، لا بد من تعريف الوسط للناس. فعندما تقول مثلا على سبيل المثال الجبن خلق ذميم والتهور خلق ذميم، الشجاعة وسط بينهما، وعندما تقول الناس صيام كل الأيام وقيام كل الليل هذا طرف، ولا صلاة ولا صيام طرف، الوسط السنة. ما هي السنة؟ أنام وأقوم، أصوم وأفطر، وآكل اللحم وأتزوج النساء. في ناس ما يتزوجوا أبدا طرف، متطرف، محرم الزواج. وفي ناس يزنوا، الطرف الثاني. إيش الوسط؟ إنك تتزوج ما أباح الله لك مثنى وثلاثة ورباع، هذا الوسط. فلا بد أن يبين للناس الوسط، لأن الوسط الآن ما عاد معروفا عند كثير منهم، لأنهم يظنون أن بعض المعاصي وسط، هي الوسط، يظنون بعض المعاصي هي الوسط، فيقولون صلاة الفجر في المسجد تشدد برد وكذا وما تروح لها خلاص، وما تصلي أبدا هذا الطرف الثاني. إيش الحل؟ خلاص صلي في البيت، والولد لا تزعجه، يقول له تقومه خلي يرتاح ياخذ راحته، لما يقوم يصلي، قام سبعة يصلي سبعة، قام ثمانية يصلي ثمانية، عشان يحافظ على صحة الولد، لا تزعجه. ولذلك الوسط هو ما كان عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الوسط. أما هو معيار الوسطية؟ السيرة النبوية، السنة النبوية، هذا الوسط خلاص. تعالوا نحتكم إلى السنة والسيرة ونرى من هو الوسط. من الموانع للهداية أيها الإخوة قضية الفهم القاصر للاستقامة، لأن بعض الناس يظن الاستقامة هي مثلا الأركان الخمسة، فيقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، أقيم الصلاة وأدي الزكاة وصوم رمضان وحجينا. فتقول له طيب وبقية الأشياء من الواجبات وترك المحرمات؟ فهو يظن أن خلاص الاستقامة أو التدين هي هذه الأركان الخمسة فقط. طيب الحديث يقول بني الإسلام على خمس، يعني هذه أعمدة، فأين البناء؟ فلا بد من بيانه. أحيانا يصد عن الهداية الغربة والاستيحاش من قلة أهل الحق وكثرة أهل الباطل، ولذلك قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه وهم عنده: طوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. رواه أحمد وحديث صحيح. فلنتأمل في معنى الحديث، من الغرباء؟ أثنى عليهم: طوبى، شجرة في الجنة عظيمة، شجرة طوبى، وكلمة طوبى كلمة مدح، بشرهم بالجنة ومدحهم، طوبى للغرباء. من الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، يعني لو قام الصالحون يدعون يعلنون الحق من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هؤلاء الغرباء. أبعض الناس ما يتحمل يكون مع الأقلية، يبغى مع الأكثرية، بغض النظر عن الأكثرية على إيش؟ طيب وما أكثر الناس ولا حرصت المؤمنين وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا يريد أن يكون مع الأقل، يريد أن يكون مع الأكثر. زي هذول اللي يقول جاءوا الواحد، جاءوا من بلد لواحد قالوا له أنت معنا ولا مع هذوليك؟ قال لا معكم، قالوا لحنا هذوليك وضربوا. فالآن أنت معنا ولا مع هذوليك؟ أنت الآن مع الحق، يجب أن تكون مع أهل الحق، قلة كثرة بغض النظر أنت مع أهل الحق. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. طيب ممكن واحد يقول بس نحن كذا الواحد وحده يضعف. نقول طيب معروف أن الواحد وحده يضعف ويصاب بالغربة والكربة، لكن عندك إيه معك من إخوانك من يعضدك؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. الواحد منا يحتاج من يشد أزره. من الذي يشد أزرك يا أخي؟ أخوك في الله. من يشد أزرك؟ إخوانك في الله، فتحتاجهم ولازم تكون علاقات معهم، صحبة طيبة وتنتقيهم، لأن ممكن واحد يتظاهر بالصلاح وهو ليس من أهل الصلاح، ممكن يكون منافق، فلا بد أن تبلوهم جيدا حتى تصحبهم، تتأكد من سلامتهم حتى تكون معهم قلبا وقالبا. وعدم وجود المعين للإنسان يخذله، فلا بد من معين لك. ومن الموانع التي تصرف عن الهداية الغنى المطغي: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فأخبر تعالى أن الإنسان ذو فرح وأشر وبطر وطغيان، إذا صار عنده مال وفير إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. ترى الآن يا إخوان المال فتنة عظيمة، سواء كان بتحصيله من طرق غير شرعية أو بأكل المال بالباطل. يعني مشكلة أحيانا يأتيك ناس يتأولون في أكل المال، ما يسرقه منك صراحة ولا يغتصبه منك اغتصابا، لكنه يلف لفة ويدور دورة ويأكلها بالتأويل الباطل، يأكلها بفتوى ضالة، يأكلها يعني حجة واهية كذا، يجيب لنفسه يعني أعذار أشياء يعني يبيح بها أنه يأخذ منك المال ويبخسك حقك، ما يعطيك حقك، بتأويلات باردة. وكثير من الناس الآن يأكلون أموال بعض وقد يتظاهرون بالتدين، يأكلونها بالأقوال الباطلة أو التأويلات الباطلة. يتأول تأويل ويأخذ الفلوس، يتأول تأويل ويأخذ الفلوس، تأويل بالباطل. ولذلك لابد من الحذر من فتنة المال. وكم صد هذا المال عن الحق، ولو أن الإنسان ضاقت به السبل فإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قد يمنع من الهداية يا إخوان ويا أخوات شهرة، أضواء، مشجعين، منصب، نجومية زائفة، بريق، ولكن الله يعلم الحقائق، ويجب علينا أن لا نستسلم لأي بريق خادع أو شهرة زائفة زائلة. وهرقل الملك الروم لما سأل أبا سفيان وتوثق من أمر النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه نبي، وقال إيكما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عندنا غسلت عن قدميه. شوف شوف هرقل ماذا يقول، يقول لو كنت عند نبيكم لغسلت عن قدميه، يعني ملك الروم يغسل قدمي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدميه. تبغى أكثر من كذا صراحة ووضوح أن هرقل عرف النبي عليه الصلاة والسلام معرفة تامة. ثم جمع هرقل عظماء الروم، ترى هرقل أراد أن يسلم حقيقة، أراد أن يسلم، هرقل كبره أراد أن يسلم. جمع عظماء الروم فقال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ وعرض عليهم الدخول في الإسلام. جمع الكبراء وجمع رجال الدين عنده، جمع الأمراء وجمع أركان الدولة كلها الرومية ودعاهم إلى الإسلام. ترى شيء عجيب، ماذا حصل؟ حاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب. طبعا نفروا نفرة عظيمة، كيف يدخلوا في الإسلام؟ كيف يتخلوا عن دينهم؟ كيف يتركوا ملكهم؟ كيف؟ وارتفعت الأصوات وكثر اللغط. شوف أغلق عليهم الأبواب، يعني هو كان يتأمل، هو كان يعني يدعوهم إلى الإسلام وأغلق عليهم الأبواب حتى ما يشردوا. فلما نفروا ورفضوا حاصوا حيصة حمر الوحش وفزعوا للأبواب وجدوها مغلقة، ارتفعت الأصوات وكثر اللغط، شاف الرجل أنه ملكه سيذهب، يعني خلاص يتمردوا عليه، سيتمردوا عليه. فقال علي بهم، فدعاهم فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم ورأيت منكم الذي أحببت، فسجدوا له ورضوا عنه. لما أسقط في يدي خلاص عرف أنه يعني سينزع وسيزال، قال لا بس أنا كنت أختبر إيمانكم، أختبر تمسككم بدين النصرانية، فخلاص الحمد لله كنت ثبت أنكم مؤمنين، فسجدوا له ورضوا عنه. قال النووي، طبعا حديث البخاري، يقول النووي لا عذر له في هذا لأنه قد عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شح في الملك ورغب في الرياسة فآثرها على الإسلام، وقد جاء ذلك مصرحا به في صحيح البخاري، ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي. شوف النجاشي أسلم والله ما نزعه من الملك، يعني النجاشي بقي ملكا بعد إسلامه، وحصل عليه تمرد النجاشي وقمع التمرد، لكن لا زالت الحبشة يكرهونه، يعني مع كونه بقي متغلبا عليهم لكن ما كانوا يريدونه. فلما مات خلاص يعني هم على دينهم الأصلي. الشاهد أن هرقل ما هو معذور بالتمرد الذي حصل عليه، كان يجب أن يترك ملكه ويذهب إلى المدينة ويسلم. إذن الشهرة والمنصب الدنيا من أسباب عدم الهداية، فيجب على الإنسان أن لا تغره الدنيا أبدا. نحن أيها الأخوة الآن تعرضنا تقريبا لعدد من الموانع التي تمنع من الهداية الداخلية، هنالك أشياء خارجية، وهذه الأشياء تحتاج أيضا إلى ذكر، فمنها الشيطان والزوجة والأولاد والصحبة السيئة، ضغط البيئة، والوسط الإعلامي الذي يلف الأجواء، والممارسات الخاطئة لبعض المسلمين. يعني لو قلت الآن في بعض الكفار ما دخلوا في الإسلام، لماذا؟ لأنهم رأوا بعض المسلمين يفجرون في بلادهم فما دخلوا في الإسلام، اتشوهت صورة الإسلام بسبب تصرفات بعض المسلمين. فيجوا مثلا إلى محطة قطار أنفاق، في ناس من الناس العامة، يعني عامة الناس، ويمكن فيهم بعض الناس مسلمين، فيفجرونه ويسمونه جهادا. فطبعا لا شك أنه هذا سيستغل أبشع استغلال في تنفير الناس عن الدين. لكن من السبب؟ هذا المتهور الذي فعلها. إذن تصرفات بعض المسلمين السيئة سبب لرفض الحق، القتل العشوائي سبب عدم هداية بعض الناس، والذي ارتكب ذلك أيدي بعض المتهورين المغامرين المخدوعين المغرر بهم الجهلة، لما عندهم معرفة بقواعد الشريعة ولا بقضية الضوابط الشرعية ولا بقضية متى يجوز القتل ومتى لا يجوز القتل، وقضية حرمة الدماء المعصومة والتفريق بين الدم المعصوم والدم غير المعصوم، وإذا كان الدم غير المعصوم لا بد لإراقته من إراقة دم معصوم، ما هو الحكم؟ وعدم فهم قضايا كثيرة تتعلق بالتترس وبغيره. لكن بالحقيقة مما صد بعض الناس من الكفار عن الإسلام تصرفات بعض المسلمين، وبعضها قد تكون سرقات، مسلم يروح يسرق وواحد ليش؟ هذاك ما يفهم أنت ليش سرقته، وهذا مستحل السرقة لمجرد أن ذلك كافر. الكفر لا يبيح المال بمجرده، ما يبيح المال بمجرده. والكفار أنواع: مسالم، مهادن، ذمي، محارب. فلما يجي واحد يسرق من أي أحد أي بطاقة ائتمانية فيزا في الإنترنت يقول أسطو عليها، ما دام عليها اسم واحد كافر، هذا صحيح؟ هل هذا يجوز؟ محرم. الشاهد أن عدد من الأحداث من هذا النوع سببت صدا عن سبيل الله. وفي النهاية نحتاج إلى بذل الجهد والتوبة وعدم الاستسلام لغزات الشيطان، ونكثر من الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يهدي من صدق في طلب الهداية منه، الله لا يخيب من دعاه. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن ينعم علينا بالثبات على الإسلام حتى نلقاه، وأن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله على نبينا محمد. طيب، أعلان محاضرة أسباب زيادة الإيمان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الحوزان في جامع خنبر في حي النخيل بالدمام يوم الثلاثاء 17/11 بعد صلاة العشاء. بعض الإخوة يصوم ويصلي ويحج، ولكنه يطلق لعينيه العنان في مشاهدة المحرمات والغيبة والنميمة والمنكرات، وهم كثير وعلى خير كثير. طبعا سبق الكلام عن هذا الموضوع. ماذا تنصح من ضميره يعذب على معاصي كان يفعلها في السابق والشيطان يوسوس له أن الله سيعذب عليها؟ يا أخي، الله قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلا تيأس، الله عز وجل سيغفر لك إذا صدقت بالتوبة. تعليقك على من يرى منكرا ويسكت عليه بحجة المجاملة، طبعا عند الله ما ينفعه، سيقول له ربه يوم القيامة: ما حملك على سكوتك على الباطل؟ إيش سيقول؟ مجاملة فلان؟ يعني ستكون مكانة فلان أعظم من مكانة رب العالمين في نفسه؟ أيهما أعظم؟ ربه الذي خلقه وشرع ما شرع وأمره بالمعروف وأمره أن ينهى عن المنكر، هل الله أعظم أم هذا فلان أو فلان؟ الله أعظم ولا المدير؟ الله أعظم للمدير. ف فكيف تسكت عن منكر مجاملة للمدير؟ لا بد أن تبين الحق. طيب، الأربعاء القادم إن شاء الله سيكون هناك درس أيضا هنا في هذا المسجد بعد العشاء، يعني هو إن كان في مخالفة للترتيب المعتاد، لكن حتى ما يضيع الدرس علينا لأنه بعدها سنتوقف عن الدروس إن شاء الله. فالدرس الباقي الوحيد لنا قبل الحج بمشيئة الله الأربعاء القادم بعد صلاة العشاء، استثناء الأربعاء القادم بعد صلاة العشاء الدرس الأخير قبل الحج. زوجتي تتضايق من لحيتي، يعني تحتاج هي أن تعرف بأشياء مهمة. أولا، ما حكم اللحية في الإسلام؟ إذا أحبت السنة لن تنتقدك على اللحية، لكن لابد أن تحب السنة هي. ويعني زوجة تنتقد زوجها على اللحية، معناها أن يعني هذه ما يعني قضية عشرة الزوج واحترام الزوج فيها خلل، فلا بد أن تعلم احترام الزوج، لكن طبعا ليس بالضرب ولا بمنع النفقة، لا بد أن تعلم احترام الزوج بالوعظ، وهذه مسألة مهمة قل من الأزواج من يحسنها، لأن الله قال عن الزوج الناشز إيش؟ فعظوهن، عظها يا أخي عظها، هذه تحتاج موعظة، ترى الزوجة تحتاج موعظة، تخويف بالله، ذكر ما أعد من العقاب للعصاة، ذكر ما أعد من الجنة للطائعين، اليوم الآخر، الحساب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث شديدة توعظ بها الزوجة، خلي الزوج يذكرها لزوجته. فعظوهن، وليس كما فهم الأعرابي ذاك الذي ذهب الشيخ سأله قال له عظوهن وجرون، بعدين رجع له مرة ثانية قال الشيخ ما فائدة، عضيتها مرة وثنتين وثلاثة ما فائدة، يفكر عظوهن. شوف عدم التفريق بين الضاد والظاء بعد مصيبة، لأنه وعظ ظاء، هذا عظوهن قراها عظوهن، عظوا فعضها، يقول ما في فائدة. فعظوهن، فالوعظ ترى هذا مما يحتاج إليه بين الزوجين. لوحات الإعلانات فيها منكرات عظيمة، والله هذا يا أخوان مما يتواصى به، هذا مما يتواصى ويحتسب فيه في الحقيقة، لأن بعض شركات الدعاية والإعلان اللي يتولى تصميم الإعلانات فيها يمكن واحد ما هو مسلم أصلا يتولى هو اللي يحط إيش الرسمة ويصمم وينزلها ويبرمجها. ولذلك لازم نتواصى بالاتصال بشركات الدعاية والإعلان وأن ننصحهم، وممكن نزورهم زيارة شخصية ونذهب إلى مدير الشركة نقول يا أخي أنت رجل مسلم، كيف تحط في شيء أمام المسلمين منكر؟ لازم، لأنه إذا سكت المسلمون عن كارم خلاص ممكن أحط لك صورة نصف امرأة نصف عارية خلاص. ولذلك لابد من الاحتساب في هذا، لازم. وبعض الأشياء يمكن أن ترى بالنصيحة والموعظة أحيانا يعني ممكن تتغير الأمور وتتحسن الأمور ويتلافى منكرات بالاتصال والزيارة والكتابة. هكذا كان مشايخنا، هكذا كان من الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يكتب وينصح ويكلم. ولذلك لابد من الاحتساب، لأن هذا المجاهرة بالمنكر، افرض حطوا لك إعلان عن ميسر اتصال 700 كذا أقر اضرب اسحب على سيارة، كيف تعلن عن ميسر؟ فيجب إنكاره، هذا مما يجب القيام به. ولو يعني ذكرت ضوابط الإعلانات التجارية وزعت على شركات الدعاية والإعلان ترى هذا مشروع جيد يتبناه بعض الشباب طلبة العلم أو الدعاة، يكتبون ضوابط الإعلانات التجارية ويعممونها على شركات الدعاية والإعلان، ألا يكون المنتج أو السلعة المعلن عنها محرمة في ذاتها، ألا يكون في الإعلان شكلا أو مضمونا مثلا منكر في محرم شرعا كذا، ما يتضمن دعوة إلى ميسر مثلا أو مسابقة فيها ميسر أو قمار مثل دفع فلوس تدخل في سحب، يبين ألا يشتمل على صورة امرأة صور ذوات الأرواح أصلا، ألا يكون فيه تغرير بسلعة لا تستحق، لأن أحيانا بعض الإعلانات فيه عبارة عن تغرير يعني خدعة، خداع للناس. طيب موضوع انفلونزا الطيور، أيوه انفلونزا الطيور هذه صارت الآن طبعا من الناس من يقول إنه فيها تضخيم مبالغة، وبدليل إنه ما أصيب في العالم كله يمكن من البشر إلا 100 يعني اللي أصيبوا بالمرض يعني أو يعني ماتوا في المرض، وإن هذا المرض ينتقل من الدجاج مثلا المصاب إلى من يحتك به يوميا أو كثير المخالطة للطيور المريضة، ممكن ينتقل بس ما ينتقل بين الإنسان والإنسان، يعني ما هو أخذ صفة مثلا مثل الكوليرا مثل أمراض الطاعون مثلا، ما هو مثل الإيدز، لا ترى هذا المرض أهون من هذه بكثير. و كثيرين أصيبوا من الذين أصيبوا به عولجوا شفاهم الله، يعني هي إنفلونزا وأعراضها تشبه أعراض الإنفلونزا العادية، يعني فيها ارتفاع حرارة وحمى وكذا غثيان فيها، لكن أكثر الذين عولجوا شفاهم الله. ما يعني قضية إثارة الذعر إنه خلاص إنفلونزا الطيور خلاص لا أحد يأكل دجاج ما ترارت أنت، طبعا إيش أنت موقفك من أكل الدجاج؟ إذا ما ثبت أن هذا الدجاج فيه ضرر تأكله، إيش المشكلة؟ تأكله. لكن بعض الناس عندهم خوف على صحتهم إلى درجة الوسوسة، هذه المشكلة، بعض الناس عنده خوف على صحته إلى درجة الوسوسة ويقبلون التضخيمات، يعني يصابون بالذعر، في ذعر لا تأكل دجاج انتبه دجاج، يا مثل واحد يقول مريت في الشارع جنب سوق الدجاج علي شيء صار لي شيء، يا أخي استهدئ أنت ماشي بالسيارة بسرعة في الشارع اللي جنب مزرعة دجاج خلاص الآن سبت بالعدوى ورحت فيها وانتهت العملية. فبعض الناس عنده ذعر غير طبيعي، ما ترى المسألة ما تتصل لهذه الدرجة أبدا، ما صار الوباء في الهواء، ما هو وباء في الهواء. فلذلك نحن يعني وإذا جاءهم أمر بالأمن أو الخوف أذاعوا به، ترى ما يصلح الواحد يكون ضحية للناس يعني يخوف بعضهم بعضا، لازم المجتمع يكون في أمن، ومن الأمن أنك ما تخوف الناس وتذعر الناس وترعب الناس. وهالمسألة يعني مرض نعم فيه يعني نسبة خطر لكنها ترى متدنية، يعني ما هو نسبة الخطر في إنفلونزا الطيور؟ كل اللي ماتوا في العالم أصلا كلهم في العالم كله ما يجوا 100، وأكثر الذين أصيبوا به عولجوا، وما يصاب به في العادة إلا الملابسين والمخالطين للطيور المصابة، وما ينتقل من الإنسان للإنسان، وما يعيش الفيروس فوق 70 درجة مئوية، يعني أقصد ما هي المسألة اللي يعني، غير طبعا ما يتكلمون به عن قضية أصلا خداع شركات الأمصال أصلا التي يعني تزيد الرعب في حتى الناس تشتري أدوية. ما ترى ما ليس ذلك الخطر الداهم والمستطير وخلاص وقعت الواقعة، ما ولذلك خلاص نضع الأمور في نصابها، أنت ما تبغى تأكل دجاج لا تأكل. أما واحد يقول فوق بيتنا حمام رحنا فيها، خلاص رحنا فيها فوق بيتنا حمام رحنا فيها ليه؟ وبعدين الآن تحصل الواحد لو ماتت حمامة افترض أنه دعستها سيارة أي شيء، ألو وزارة في حمامة في الشارع ماتت الحقونا، طيب يا أخي يمكن دعسة السيارة ليش تهون؟ يعني قضية إذعار ذعر كذا ذعر والخوف هذا مو صحيح، ليس بصحيح، لابد محافظة على أمن المجتمع وعلى نفسية الناس. وأصلا لو كان صحيح أنت ممكن تضاعف الرعب بالطريقة الخطأ في تحذير الناس. متى تبدأ أيام البيض؟ على تقويم أم القرى أم على حسب صيام شوال؟ طبعا على حسب صيام رمضان منتهى به دخول شوال، وإذا ما عرفنا متى انتهى شوال سنكمله 30 يوما، قاعدة إذا ما عرفنا شوال 29 و30 ما هي القاعدة؟ نكمله 30 يوما. ما حكم دعاء الإنسان أن يهدي الله شيطانه؟ هذا من الاعتداء في الدعاء، هذه فكرة شيطانية، لأن هداية الشيطان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أسلم يعني دخل في الإسلام، فأسلم ولا فأسلموا يعني أنا أسلم من شره، يعني حتى قضية إسلام شيطان النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام. فإذا ما هو من المشروع أن واحد يقول اللهم اهدي شيطاني، يقول اهدني أنا، خلاص شيطان شيطان، يقول اللهم أخسئ شيطاني. ورد في الدعاء الصحيح اللهم فك رهاني وثقل وأخسئ شيطاني، أخسئه أخسئ شيطاني. الاختراع في الأدعية مصيبة أيضا، لأن من البدع في الدين. طيب الذين يستهزئون بي على تمسكي بالسنة في الثوب أو اللحية أو السواك، طبعا طرق المواجهة النصيحة والموعظة هذا واحد، وإذا صار وقح إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، هذا واجه بها نوح قومه. وقضية الصبر على هذا واصبر على ما أصابك واحتساب الأجر في ذلك، لأن هذا كل ما زاد عليك في الأذى كل ما زاد رصيدك في الحسنات عند رب العالمين، وهذا مما يصبرك على ما يصيبك في هذا الباب. هل دعوة الكافر وأنت تبغضه نفاق؟ الجواب لا. لو واحد راح يدعو كافرا فيعني لا معه بالكلام وأعطاه هدية ويعني أكرمه وهو يبغضه، يعني في داخله يكرهه لكفره، هل هذا نفاق؟ الجواب لا. هذه مصلحة الدين وهذه الحكمة في الدعوة، أن تجمع بين كره الكفر في قلبك وإحسان معاملته في ظاهر أمرك، فتجمع بين مصلحة المحافظة على عقيدتك سليمة وأنك تكره الكفر، القيام بالحكمة في الدعوة، هذا ما هو نفاق، هذا بالعكس هذه الحكمة. لأن يا أخوان ليس يعني كتم كل ما في نفس الإنسان نفاق، الإنسان قد يكتم أشياء في نفسه لمصلحة، شيء طبيعي أن يكتم الإنسان أشياء في نفسه لمصلحة، هذه ممكن تكون حكمة. النفاق ما هو؟ إخفاء الكفر وإظهار الإسلام، هذا النفاق، أنك تخفي الكفر في نفسك وتظهر الإسلام، هذا النفاق، هذا هو النفاق الذي حرمه الله. سمعت كلام أن التوبة تحتاج إلى توبة، يعني بمعنى يا أخي الواحد يخشى أن تكون توبة مدخولة، يخشى أنه ما تاب توبة نصوحة، يخشى أن تكون توبة ناقصة، فلا بأس، لكن مو معناه أنه يعني كل شيء فعله في التوبة فهو خطأ، لا. فالإنسان إذا تاب إلى الله توبة نصوحة يقبل الله توبته ويمحو ذنبه. ولذلك إيش الفرق بين التوبة والاستغفار؟ الاستغفار دعاء قد يقبله الله وقد لا يقبل، قد يجيب وقد لا يجيب. واحد عاصي رفع يدي قال اللهم اغفر لي، قد يجيب الله دعوته وقد لا يجيب، لكن لو تاب الشروط المعروفة ندم وعزم وإقلاع يمحى الذنب قطعا، هذا الفرق. فالاستغفار دعاء، قد يكون بعض العصاة يكون واحد على معصية ومستمر في المعصية بس يقول يا رب اغفر. قيل إن الحجاج اللي أراق الدماء عند الموت قال اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي، حجاج هذا من سفاك الدماء قال عند الموت قال اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي فاغفر. ماذا يفعل الله بالعبد؟ هذا من شأن الله تعالى، ما ندخل ولا ندخل ولا نجزم، ما نتكلم، قد يغفر الله لأكبر المجرمين، خلاص هو ربه حسابه عند ربه، ما ندخل في مصير العباد. لكن إيش الفرق بين التوبة والاستغفار؟ الاستغفار دعاء قد يقبل الله وقد لا يقبل، وأما التوبة فلو صارت وحدثت فالذنب يمسح بالتأكيد، لأن الله وعد ولا يخلف الميعاد، لكن بشرط أن تكون التوبة صادقة فعلا في ندم وفعلا في إقلاع وفعلا في عزم على عدم العودة. صلى الله على نبينا. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com